إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أيها الإخوة أن العطر ذلك السحر الخفي والعالم البهي مرسول الأحبة، ليس ثمة ما يترك أثرًا في النفس ما يتركه العطر في نفوس الناس وفضاءاتهم وذكرياتهم وليلهم ونهارهم، في مقدماته جميل وفي خواتيمه أجمل. قال ابن القيم رحمه الله: للرائحة الطيبة أثرٌ في حفظ الصحة، فإنها غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع ويسر النفس. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، والشياطين تنفر منه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، انتهى. أيها الإخوة، الطيب معروف عند العرب قبل الإسلام وبعده، ومشمومه عند العرب على أنواع، فمنه المسك والعنبر والكافور والعود والند، ولشدة اهتمام العرب به أكثر من أسمائه. قف بالديار وصح إلى بيدائها، فعسى الديار تجيب من ناداها، دار يفوح المسك من عرصاتها، والعود والند الذكي جناها. ويقول الله عز وجل: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ووردت أحاديث كثيرة ارتبطت معانيها بالطيب والرائحة الطيبة الزكية، ولا سيما المسك فضلاً وتفضيلاً، فاستحق أن يكون سيد أنواع الطيب كافة. فالمسك أطيب الطيب كما وصفه عليه الصلاة والسلام، ويبشر الرسول صلى الله عليه وسلم السائرين على نهج الكتاب والسنة بما أعده الله لهم في الجنة من نعيم دائم غير زائل، لا يبلى ولا يفنى. فملاط الجنان مسك أذفر، وريح حوض النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك، ومجامر أهلها الألوة ورشحهم مسك. وتؤكد جميع الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أريد للأمة الإسلامية أن تكون أمةً عطرةً زكيةً رائحة، ولا سيما في تلك المناسبات التي تلتقي فيها جماعة المسلمين، حرصًا على أن يكون هذا اللقاء لقاءً محببًا إلى نفس كل فردٍ من أفراد الجماعة، وحتى يكون التعطُّر أبرز سمات هذه الجماعة، وأيضًا تعطُّر الزوجين وتزيُّن كل واحدٍ منهما للآخر ما يضمن أجواءً من الإقبال والسعادة، ومن ثم الاستقرار للأسرة التي هي قوام المجتمع المسلم. ولما للطيب والعطور بشكل عام من وقع طيب في النفس، فليس عجيبًا أبدًا أن نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بالطيب أيَّما احتفاء، بل يوصي أمته بالتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. رواه البخاري. وفي مسلم من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام تبخر بالألوة، ومن حديث عائشة أنه عليه السلام كان يطيب بالمسك والعنبر. وروى النسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حُبِّب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجُعِلَت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفَّأ، ولا مسست ديباجه ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكه، ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وأوصى أصحابه بعدم رده، فقال: من عُرِض عليه طيب، وفي رواية ريحان، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. والصحابة رضوان الله عليهم استناروا بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فساروا على دربه ومنواله، واهتدوا بهديه وسنته، حتى إن بعضهم صار يعرف برائحته الزكية في ذهابه وإيابه، لتطيبه بأطيب الطيب حينما يقصد الصلاة والمسجد، وهذه بعض من أحوالهم. ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: لو كنت تاجراً ما اخترت غير العطر، فإن فاتني ربحه لم يفتني ريحه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتطيب بطيب فيه مسك، وكان يعرف بريح الطيب، فكان من أطيب الناس ريحاً وأنقاهم ثوباً. وعبد الله بن جعفر كان يسحق المسك ثم يجعله على يافوخه. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان إذا خرج إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه مر من طيب ريحه. وقال عثمان بن عبيد الله مولى سعد بن أبي وقاص: رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد السعدي يمرون علينا ونحن في الكتاب، فنجد منهم ريح العبير. قال حسان بن ثابت: وإن جئتهم ألفيت حول بيوتهم من المسك والجادي فتيتًا مبددًا. والمساجد أحب البقاع إلى الله تعالى، تؤدى فيها أعظم عبادة لله، فكانت بحاجة إلى رعاية خاصة وعناية دائمة مستمرة، حتى يؤدي المسلم عبادته فيها دون أن يصادف ما يشوش على خشوعه وطمأنينته، ويتأكد تطيب المساجد يوم الجمعة. وكان عمر رضي الله عنه يطيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كل جمعة قبل الصلاة، وسار على هذه السنة بقية الصحابة، حتى إن معاوية رضي الله عنه أجرى وظيفة الطيب للكعبة عند كل صلاة. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يبخر الكعبة في كل يوم، ويضاعف الطيب يوم الجمعة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون حق المعرفة قيمة الصلاة، وقيمة المسجد، وقيمة الإنسان المصلي، وقيمة الملائكة. هذه حال قدوتنا، فوجب علينا الاقتداء بهم، حتى نعطي لمساجدنا ما تستحق من النظافة وطيب الرائحة، ولصلواتنا ما تستحق من الحضور والخشوع والطمأنينة، ولإخواننا المصلين معنا ما يستحقون من التقدير والاحترام، وللملائكة الذين يحفون المصلين والذاكرين ما يستحقون من التعظيم والتبجيل. فنمتنع عن إيذاء المصلين وإيذاء الملائكة المقربين بالروائح الكريهة، فما بال أقوام لا يعرفون الطيب ولا التطيب ولا النظافة، تنبعث من أجسادهم روائح كريهة، إما رائحة الحيوانات أو العرق، أو رائحة الشراب أو الدخان، أو بخر الفم، أو بعض المأكولات كالثوم والبصل والفجل والحلبة والكراث وما شابهها. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم جمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ، ويلحق به من به بخر في فيه. وإذا ابتلي الشخص بوجود رائحة كريهة تخرج من بدنه ولم يمكن إخفاؤها فهو معذور في تركه الجماعة، ويرجى له الأجر من الله تعالى. وإذا كان اغتساله يزيل هذه الرائحة فليفعل ذلك قدر استطاعته، بل يمنع صاحب الرائحة من دخول المسجد وإيذاء المصلين، انتهى. وكونه يعذر بذلك ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعذر. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة فيهم، وكذلك من به إصنان، والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه أو تفوح من أذنيه أو تفوح من رأسه وتؤذي، فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. إلى أن قال رحمه الله: ومن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إلى المسجد وثيابه وجسمه لهما رائحة كريهة، ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه، وليس هذا من عند الله بل هو من عند نفسه، فهو الذي يجلب لنفسه الأوساخ والأدران ولا يهتم بنفسه، وفي هذا أذية للمصلين وأذية للملائكة. بل إن العلماء قالوا: إنما كان من الله ولا صنع للآدمي فيه، إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرج كالبخر في الفم أو في الأنف أو من يخرج من إبطيه رائحة كريهة، فإذا كان فيه رائحة تؤذي فلا تقرب المسجد، انتهى كلامه من الشرح الممتع. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، أيها المؤمنون، سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا وقفت في صلاة الجماعة وكان الذي بجواري تنبعث منه رائحة الدخان، فهل يمكنني أن أغير مكاني بعد تكبيرة الإحرام وأقف في مكان آخر إذا تضايقت من هذه الرائحة؟ فأجاب: إذا صف إلى جنب إنسان تنبعث منه رائحة كريهة من دخان أو بصل أو ثوم أو عرق أو غير ذلك، وكان يشق عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، فله أن يخرج من صلاته ويذهب إلى مكان آخر. ولكن بعد بيان هذا الحكم نقول لكل من فيه رائحة كريهة إنه لا يحل له أن يأتي إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى من أكل بصلاً أو ثوماً أو كراثاً أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي إلى المسجد، بل قال: لا يقربن مساجدنا، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة، وكانوا إذا أتى أحد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أكل بصلاً أو ثوماً أخرجوه وطردوه إلى البقيع. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد وفيه رائحة تؤذي المصلين أو الملائكة، وأن لأهل المسجد الحق في أن يخرجوه من المسجد. أيها المؤمنون، وإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد من إزالة المنكر فيكون مأموراً به بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما، يعني البصل والثوم، من الرجل في المسجد أمر به فخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال الألباني رحمه الله: ولذلك قلنا: ويجب على المستطيع إخراجهم من المسجد، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. الحديث أخرجه مسلم. قال النووي: هذا في إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما في المسجد، وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه. أيها الإخوة، اعلموا أنه لا حياء في الدين، فللزوج منع زوجته من تناول ما يتأذى من رائحته كالثوم والبصل ونحوهما، كما له إجبارها على إزالة الروائح الكريهة من بدنها وثوبها، لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع. وعلى المرأة أن تتعاهد نفسها وتتأكد من نظافة ما يحتاج إلى تنظيف، فلا يرى ولا يشم زوجها ما ينفره منها، خصوصاً ما يخجل الزوج من التصريح به. وكما أن للزوج منع زوجته من أكل ما يتأذى من رائحته، فلها أيضاً أن تطالبه بالامتناع من مثل ذلك كالدخان ونحوه، لما يلحقها من التأذي برائحته المنتنة أو التضرر من دخانه إذا شربه بحضرتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وعلى المرأة أن تتجنب الطيب في أماكن وجود الرجال، فإنها إن فعلت ذلك فهي زانية، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الإخوة الذين يحبون أن تقبل رؤوسهم أن يتعاهدوها بالنظافة والطيب تقديرًا ومراعاةً لمن يقدرونكم، فمن حقهم عليكم ألا تؤذوهم. وبعض الناس يتطيب بطيب رديء يحتاج إلى أن يتطيب عنه، وبعض الناس يعرق فيرش العطر الطيب على إبطيه فيتكون خليط مزعج، لأن الطيب لا ينفع إلا مع النظافة. فأطيب الطيب الماء، كما حكي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبعض الناس يخسر على الطيب ولكنه لا يوفق للأطيب، فعليه بالاستشارة. وبعض الناس اعتاد على رائحة طيب سيء فأدمنها ويرى أنه طيب، والحقيقة أنه ليس بطيب، كمن اعتاد على رائحة الدخان مثلا. فالطيب ما استفاض طيبه عند الناس. أيها الإخوة، كثير من الناس تخرج من أفواههم أبخرة كريهة الرائحة وهم لا يعلمون، فمن أراد أن يختبر نفسه فليلعق بلسانه ظاهر كفه ثم يشمها إذا قاربت الجفاف، فإن وجد رائحة كريهة فلينظف لثته وأسنانه ولسانه. فالمسلم طيب النفس طيب الرائحة، هكذا أراده الله، فلا يهمل نفسه. وفقني الله وإياكم لما يحبه الله ويرضاه. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم حيث أمركم الله في كتابه الكريم، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.